وأسيرا إن وكأسا دهاقا الكواكب انتثرت

وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين مما إن ذا

الذي علم بالقلم علم